لقد عرفنا ان مهرب المخدرات يقتل، فنرجو من فضيلة الشيخ الدليل القاطع على هذا ليكون حجة للدعاة الى الله ولعلهم يعرفون هذا اذا حصل عليهم. قرر هيئة كبار العلماء حين درسوا احكام المخدرات وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين والفساد الكبير وضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات واصرارهم عليها وإدامتهم لها، ونظروا في كلام أهل العلم وتقرر من ذلك أن الذي يهربها من هنا إلى هنا يجب أن يقتل لفساده في الأرض، لأنه من باب الفساد في الأرض، ولأنه أيضا أشد من المحاربة. إذا كان المحارب الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات يقتل، فهذا الذي يفسد عقول الناس أولى بالقتل. أما الذي يروجها بالبيع والشراء فهذا يؤدب ويعذر بما يراه ولي الامر السجن وادب، فان ارتدع والا وجب قتله، لان قتله فيه حفظ لعقول المسلمين وحفظ لحياتهم. فكان من رحمه الله العباد ان شرع التعزير بالقتل لمن لا يردعه الادب بالجلد والسجن ونحو ذلك. وهذا وجه ما صدر من الحكم في ذلك، لانه من الفساد في الارض، ولأنه أشد من المحاربة التي هي أخذ الأموال بغير حق في الطرقات ونحوها أو في البلاد بالقوة. فإذا كان الذي يخلو أموال الناس أو يخيف الطرق يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، فالذي يسد عقول الناس ويهرب ما يضر عقولهم ويسد عليهم دينهم ودنياهم أولى بهذه العقوبة، نسأل الله العافية.